السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، لكل داء دواء. وقلنا نحن إن شاء الله في هذه السلسلة هنتكلم عن عوائق تعويق العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى، وأكبر هذه العوائق الذنوب، وكل واحد عنده ذنب مؤرقه، اللي مقصر في الصلاة، واللي مقصر في المال الحلال، واللي مقصر في ضبط لسانه فواقع على طول في الكذب أو الغيبة أو النميمة وغير ذلك. فهنتكلم إن شاء الله عن هذه الذنوب أو كثير منها. هنتكلم عن خطر الذنب ده لو زنوا معك، خطره في الدنيا، خطره في قبرك، خطره يوم القيامة. وهنتكلم عن إزاي الإنسان يندو منه، وربنا عافينا وإياكم. لكن قلنا نحن هنصدر الأمور دي بقواعد، هذه القواعد تصلح مع كل الذنوب. وكان من ضمن القواعد وعلى رأسها أن مهما كان ذنبك كبير فرحمة الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير، أكبر بكثير. من الأمور المهمة جدا والأصول اللي يتأسس عليها العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا أن مهما كان الذنب كبير رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير. فيه ده ممكن يعني يخلي الإنسان يستصغر الذنب، يستصغر الذنب. كانت القاعدة الأولى أنك تعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا. أنت فكر أنه هو هين، لكن هو عند الله مختلف تماما تماما. فالقاعدة الثانية هي استعظم ذنبك، استعظم ذنبك. مش معنى ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى كبيرة ان ذنبك ده يا عم ده عادي يا عم، ايه اللي فيها لما انا بتريق عليه، ايه اللي فيها لما يعني ده صلاة فجر يعني، ايه اللي فيها مش عارف لما ايه، ايه اللي فيها لما ايه. في يوم من الايام احد المجاهدين في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظن مفيش اعلى من كده ان الواحد يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وبيقاتل مين؟ اليهود. يعني مفيش أخس من كده، يعني تب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهد في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الطرف الثاني هم اليهود. يوم خيبر خرج واحد من المجاهدين وبيجاهد في سبيل الله. أنتوا تعرفوا يعني ولا يغيب عن كثير منكم إن المجاهد في سبيل الله لما المسلمين بيجاهدوا يطلعوا بحاجة اسمها الغنائم، خدوا أسلحة، خدوا مال، خدوا كذا. الغنيمة ديت مين اللي بيوزعها؟ الأمير، أمير هذا الجيش، قائد هذا الجيش، وهو في هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوزع الغنائم بحسبة معروفة تسمعوها في سورة الأنفال في التراويح إن شاء الله. الشاهد أن في واحد من هؤلاء عجبوا شراك النعل. يعني شراك النعل؟ عارفين الشباشب اللي يعني بيكون لها شباشب صابع البلاستيك اللي فوق ده، ده اسمه شراك. خلاص، الشيء اللي بيغطي وانت لابس الشبشب وانت لابس النعل بتاعك، الشيء اللي بيغطي ظهر القدم ده اسمه ايه؟ شراك النعل. ففي واحد شاف شراك نعل كده عجبه، خلاص زي ما انت كده ايه تلاقي حاجة كده وبتاع، فهو بالنسبة لهم ان ده يعني براند يعني من عند خيبر، وفي فواضح ان هم من زمان كان عندهم الحاجات دي. المهم الراجل ده أعجبه فاخده، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده مات، الراجل ده لما أخده فخلاص، فقاعد في جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق على واحد عمل برضو مشكلة. إيه اللي حصل؟ الراجل ده كان برضو مجاهد في سبيل الله، ده بقى مش عجبه شراك، عجبه شملة، فخد شملة. انتوا عارفين اجمل شملة اللي هي يعني ايه جماعة الخليجيين بيحطوها على راسهم دي، اجمل واحدة يعني واغلى واحدة، هتكون بكام يعني؟ المهم عجبوا الشملة دي فخدها. فلا الراجل ده مات، فالناس قاعدة ما يقولوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومش عارف يقول الكلام ده كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن الشملة التي غلها لم تصبها الغنائم يوم خيبر لتشتعل عليه في قبره. الله أكبر. الشملة قاعدة إيه؟ بتولع في فم. فمش معنى اللي انت قائم على زكاة المسلمين وتخنصر لك هنا 100 وعلى هنا 200 الصنة رايح المشوار ده وبتاع والعاملين عليها واحدة ما تفتي نفسك، ده انت مش واخد شملة، ده انت واخد شملات. فخلي بالك، خلاص تبقى شغال في مصلحة حكومية وقاعد رايح جاي تاخد العربية بتاعت الحكومة تروح توصلك وتوصل حمادة وتجيب الأنبوبة ومش عارف ايه وتودي مش عارف الخضار لست الكل، وتيجي في الآخر تقول ايه: والله سبحان الله، والله احنا في نعمة، والله العظيم مال حلال، وتعمل ايه بعرق الشملة. فالراجل ده لما سمع النبي قال كده راح قالع شبشبه ودخل على النبي قال له: الشراك ده بس انا كنت ايه؟ قال: شراك من نار. لو ما كنتش على الحيط كان شراك من نار. فلا بيدينا ملمح هي رحمة ربنا كبيرة، وإياك تيأس قدام أي ذنب، بس ما تحسش نفسك إيه إن الموضوع عادي. واحد سرق جنيه وفي نهار رمضان في جامع في مسجد الرياض الصبح، ده ذنب ولا مش ذنب؟ عشان هو مسجد الرياض ولا عموما؟ عموما ده زي واحد يكون سرق 1000 جنيه من صندوق الجامع. لو في صندوق، ما فيش صناديق عشان بس دماغك ما تروحش، لو في صندوق في الجامع وواحد راح حاطط ايده وسرق 1000 جنيه، ها ده يا جماعه الخير هيكون زي ده؟ مستحيل مستحيل ده يكون زي ده. امتحان عادي جدا، المدرس ولا المعيد بيسالك سؤال عليه 5 درجات، انك تسقط في الامتحان ده وما تجاوبش زي امتحان اخر السنه؟ مستحيل، صح؟ هي الذنوب تتعامل معاها كده. لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر وهو ابن خال السيدة عائشة رضي الله عنها بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ ايه اللي مضايع؟ ايه اللي مخليك؟ قال: والله ما ابكي لذنب اعلم اني اتيته. بقول: انا مش ببكي على الذنب اللي انا فاكره، ولكني اخاف ان اكون قد اذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. كنت فاكره ان هو ايه؟ عند الله. يعني واحد كده يكون ماشي كده في امان الله فيلاقي ولد معدي يقول لك: الولد ده شمال. يا عم لا يا عم، احنا ده موضوع بسيط بس يا شيخ وبتاع. السيده احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه؟ كده جابوا سيره صفيه، فبيقول له: حسبك من صفيه انها هكذا. يعني بتقول له: ده صفيه ده قصير خلاص. فالطبيعي اتنين يعني بينهم غيره وبتاع، يعني ظاهرا كده في العرف يعدي، فهي بتقول ده قد كده يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه انتبهي، والله إن الكلمة هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لو جبنا الجملة الكلمة دي وحطناها في نهر النيل اللي احنا بنشربه ده هيتعكر. شوف بقى كم كلمة بتتكتب على الفيس وكم كلمة بتتكتب مش عارف فيه وبتاع والكلام ده كله والقصة دي وبتاع. اللي بيقول لوالدته يروح هزز كتفه كده: يوه هو ما فيش اللي انا يودي فيها مد، اوف ما فيهاش مد. الهون فيها اكبر بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. ده هو ما سمح لكش انك تقول اوف، تقول لي يوه ومش عارف يقول الكلام ده كله. فضلا بقى اللي بيرزع الباب، فضلا ان اللي بيقول لها: طب مش رايح وهقول لابوك، قولي لابويا. ده الدنيا عليت. وده ايه بقى؟ جاي يصلي التراويح ويحيي الصف الاول وموزع تمر الصبح. فده سببه ايه؟ عدم حضور تعظيم الآمر جل جلاله. ولذلك بلال بن سعد بينبهنا لمهمة جدا، يقول: لا تنظر أيها التائب إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أو أنت عصيت مين؟ عشان الموضوع يتضح أكثر وأكثر ولله المثل الأعلى. أنت ماشي في العربية بتاعتك ورحت مزن على واحد كده، بصيت في المرايه كده لقيته ايه؟ راجل مسكين كده وبتاع وراكب على عربيه حنطور كده ولا فارق معك خلاص. طب لو لقيته راجل راكب عربيه كده مسكينه وبتاع هو وعياله وراجل بسيط كده برضه تبص في المرايه كده مش فارق معاك. طب لو لقيت العربيه دي عليها نسر ومتفيمه خلاص وراح مشغل انتظار وراح نزل لك، هتعمل ايه؟ انت عارف هتعمل ايه؟ انت قلقان وانت بتسمع المثل اصلا، انت افتكرت حاجات وقلقت دلوقتي. كل ده بسبب عدم استحضارك لمكانة هذا الرجل. خلاص عرفت ان دي لي مكانة وان الراجل ده يستطيع انه ايه يوقفك عند حدك، فارتعبت. ولله المثل الاعلى. لما هنستحضر ان الذنب ده في حق من وانا تجاوزت حدود من، الموضوع هيختلف تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب. في حاجات كده انت شايفها يا عم ده بسيطة، فبيقول محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، ناس قعدوا كده ايه كانوا مسافرين فريحوا كده ايه تحت جبل، فعاوزين ايه يولعوا يلعى كده عشان ايه يشربوا وياكلوا. فجاء ذا بعود، الرجل ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود حتى انضجوا خبزتهم، يعني ده جاب وده جاب وجاب وولعوا بقى الفحم بتاعهم كده. يقول وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه تهلكه. سبحان الله، احيانا بالورقه والقلم انت ربحت، يعني في المؤسسه كده فاتح تجاره ولا فاتح اي حاجه ورقه وقلم انت كده ما شاء الله، يقول لك ده انا بفضل الله انا كسبان كذا. وبعدين لكن يجي يشوف حسابه ليه ناقص، فيدور هنا عليه دين وهنا في تكييف اشتغل اكتر زياده فسحب منه، وهنا في رصيد نت وهنا في كذا، ففي حاجات امال تسرسب من الارباح دي. هو كده برضو احيانا تبقى الكيس بتاعك مليان، اشتريت انت فعلا اعلى كيلو دقيق وانقى كيلو دقيق لوالدتك، بس هو الكيس ده فيه ثقب، فعاد امال ايه يسرسب بالراحه وانت مش واخد بالك. المسافه لما طولت روحت البيت فوالدتك بتقول لك فين كيلو دقيق، قلت لها بتقول لك انا هعمل بده، فبص كده تلاقي 200 جرام، والله العظيم الراجل وزن قدامي. نبص بقى في الكيس نلاقي فيه ثقب. هو ده الخطر، انك تيجي يوم القيامه تلاقي ان كيس الحسنات بتاعك كان مسقوب كان مخروم، فتلاقي بقى ده يصرصر وده يصرصب وده يصرصب. عشان كده الصحابه رضي الله عنهم بيخاطب احد الصحابه هو انس، بيخاطب جيل التابعين اللي هو ما شافوش النبي بقى بس اللي اتعلموا من الصحابه، بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، هي في عينك اقل من الشعره، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الموبقات. يقول لك انا كنا زمان نشوفها من الموبقات، نسال الله العفو والعافيه. فمهم جدا ان حضرتك تاخد بالك. انس لما دخل دمشق فدخل يصلي فبعدين استغرب الناس واستوحشهم، قال والله لا ارى انكم تفعلون شيء مما كنا نفعله مع رسول الله الا الصلاه وقد ضيعتموها. يقول والله ما انا مش شايف اي حاجه الا الصلاه، ويريدكم بتصلوا صح. فشوف سبحان الله للواحد قاعد ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان يجي يوم القيامه في ناس ليهم حسنات كجبال تهامه، يعني زي الجبال الضخمه الكبيره قوي، حسنات ياخذون من الليل مثل ما ناخذ، ويصومون ويتصدقون. فالصحابه استغربوا قالوا رسول الله طب والمشك يعني ايه اللي وقعهم في الفخ ده؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ده اول ما بيخلو بالليل يفتح موبايله ويعك الدنيا، اول ما بيتمكن من يحط ايده في فلوس مش بتاعته ياخد منها، اول ما بيتمكن ان يقدر يظلم وياخد حاجه مش بتاعته بيعمل كده، اول ما بيتاكد ان مفيش حد شايفه. ده هيجي يوم القيامه عنده المعنى الحاجات دي كلها، عشان هيجي معانا من ضمن الذنوب اللي هنتكلم فيها ان شاء الله الغيبه، الغيبه والنميمه. تلاقي واحد يوم القيامه جاي يوم القيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يقول لنا انتبهوا من كان له مظلمه عند اخيه، لو في واحد عنده مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان ياتي يوم لا ثم فيه درهم ولا دينار. في واحد واخد منك حاجة أو أنت واخد منه حاجة في مظلمة، روح ردها عشان بكرة مفيش فرصة، الموضوع هيتقفل. طيب هيعمل إيه صاحب الحق ده؟ هياخده إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أن الحق بكرة هيتاخد إزاي. يجي صاحبنا ده بقى اللي هو الظالم، الظالم ده اللي هو إيه مش يا جماعة أحيانا كده واحنا بنقرأ إيه يا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يروح جاي في دماغك مين ظالم؟ الناس اللي مش عارف بيظلموا الناس ويموتوهم ويدخلوهم سجن وبتاع. لا، انت الظالم ده ممكن يبقى في بيتك برضه، انت قاعد مال تظلم زوجتك وتظلم ابنك وتظلم والدك وتظلم والدتك، تظلم جارك، تظلم امام الجامع، تتخانق مع كل التفاصيل دي من الظلم. فيجي يوم القيامة في واحد ظالم واحد، يجي يوم القيامة هنحل المشكلة دي ازاي؟ مفيش درهم ولا دينار، واخد ورث اخته، يلا رد الورث والله مش معايا وبتاع. طب مفيش، طب انا هاخد الحسنات، ناخد حسنات. في رواية صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه ان المظلوم يأخذ من الحسنات ما يرغب، لو عاوزه. طب انت اصلا قصتك كلها خلاص انك طلعت عمتك تحج على حسابك، ودي كانت عمل سر محدش يعرفه الا انت، اذ تتفاجئ انها ايه، ويروح المظلوم ده يقول ايه، انا عاوز حجة العمة دي، ده هي دي اللي هتعدينا، لا انا هاخدها منك. اعتكاف العشر في الحرم اول هياخد منك دي، فياخد ما شاء ما يشتهي، ياخد ما يشتهي. مين غالي عليك انك تشتغل وتقول له بقول لك ايه، انا هديك صحيفتي، اللي يعجبك خده، الصفحه اللي تعجبك اقطعها وخدها. في حد غالي عليك انك تعمل كده معاه؟ طيب فتحنا الصحيفه ما لقيناش، ليه؟ لان صاحبنا كان واخدها، واخد صفحته ديت ايه، قاعد مولي يتريق على الكل، ماسك المسجد واحد واحد مش سايبه في حاله، فكل واحد خد، ده خد وده خد وده خد وده خد وخد، باقي واحد عاوز يلا عشان ناخد، ما لقيش حاجه، هيعمل ايه بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يجد طرح عليه من سيئاته. صاحبنا ده كان ظاهرا ملتزم وكان كويس، بس كان واقع في ارتكاب فاحشه مع واحده ولا بتاع. وصاحبنا اللي ظالم ده ايه، ده شيخ الجامع اللي كان ظلم، فيروح صاحبنا ده يقول له ايه، يقول له لك ايه، موضوع الزنا ده هيبهدلني، خد يا شيخ. والشيخ يلاقي في صحيفته ان كان بتاعي ارتكاب فاحش. تخيل انك تيجي يوم ارض المحشر في صحيفتك زاني، وانت اصلا كنت اكتر عمل بتعمله غض البصر، بس لسانك ما كنتش بتغضه. فالموضوع مش ايه، عشان كده يا جماعه يوم القيامه ده يوم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. فموضوع انك تتعامل مع الذنوب بتعامل ده حاجه صغيره، مفيش حاجه صغيره في الامور دي. عشان كده عم نتوب، قاعدين نفتح الباب جامد جدا اهو، وربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار اللي طول اليوم ما بيعملش الا اساءه، ربنا برضو يجي بالليل يقول له هل من تائب في وقت السحر، هل من سائل، هل من مستغفر، كل ده باب بيتفتح لك، عشان هتيجي يوم القيامة تتفاجئ ان في حاجات كتير وتفاصيل كتير ما تحلتش. سببها ايه؟ انك لم تدخل وتلج هذه البوابة الكبيرة، بوابة الرحمة. عشان كده كانوا السلف يقولون اربعة بعد الذنب اشد من الذنب. ايه بقى؟ الاصرار، عمل الحاجة دي وبعدين بيقول لها ايه، ان شاء الله بقى ايه بعد بكره، ده انت مكمل، ويعني مش خلاص بقى وقعت في الذنب وقد الله ما شاء فعل نحاول نتوب، لا هكمل، عم ابويا ينام هاي هدخل تاني على الموبايل. الاصرار، وايه كمان؟ الاستبشار. يعني استبشار مبسوط وفرحان، الانسان يعمل الذنب خلاص بقى، طب بعد الذنب يبقى ندمان ومتضايق كده شويه وايه وقلبه كده وجعه ومش عارف ايه، ده يجي بقى يقول له والله يا حوده الدنيا كانت رايقه بقى وسالت عليك اول ما قعدنا، قالت فين حوده؟ فسالت، فهو مستبشر وفرحان والكلام ده كله. هو انا ليه عم بقول لكم حوده على طول في دماغكم حوده واحد بس؟ فالاستبشار والاصرار والاستبشار والاستصغار، خلاص يا عم احنا يعني عملنا ايه يعني، ده ما فيش يعني. الاستصغار، والحاجة الثانية الافتخار، خلاص اللي تلاقيه. عشان كده هي كل أمتي معافى، كله يعدي، في نوع معين مش هيعدي. مين هم؟ المجاهرون، اللي يعمل الذنب وربنا ستره، عمله بالليل محدش شافه، يجي يصحى الصبح يبدأ يقول يا جماعة امبارح كانت الدنيا رايقة وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. الشاهد من كلام السلف فين؟ كلمة الاستصغار. طب ده سببه ايه؟ ضعف حضور تعظيم الامر في القلب، تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب ضعيف. ولذلك سيدنا نوح قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين يعني لا ترجون لله عظمة في قلوبكم. الامر الثاني وهو عدم اليقين ان في يوم اخر، هو عنده معلومة بس مش حاضرة جواه، مش عنده يقين فيها وان هيتحاسب. ابو الدرداء، اختم بالاثر دوت، رضي الله عنه، كان عنده بعير دابة بيركبها، واصل معاه يعني التحكم الداخلي والحساب، وكل شوية حاسب نفسه لدرجة بيقول للبعير بتاعته ايه، ايها البعير لا تخاصمني الى ربك فاني لم اكن احملك فوق طاقتك. ده مراعي الحمار والحصان اللي بيركبوا ما يشيلوش ايه فوق طاقته، واخد بالك؟ طب ده هيبقى عامل حساسيته عامله ازاي مع الانسان، هيبقى عامل ازاي مع البني ادمين، هيبقى بسهوله. انتوا شايفين دلوقتي مواقع التواصل كل شويه مقطع متسرب، مش عارف مين ضرب مين ومين مد ايده على مين، والناس بقت ايه في استسهال لارتكاب الحرمة وإزاء المسلم، إزاء الإنسان. الإزاء ده بقى إيه؟ حاجة سهلة جدا جدا عند إيه؟ عند الناس. ده يأذي ويمد إيده ويشتم، وده مش عارف إيه والكلام ده كله. نسأل الله العفو والعافية. ده خطر كبير جدا، مش مجرد إن هو خلاص ما هيرفع قضية ويرد حقوقه، لا يا جماعة الموضوع ده. شوف هنا بيقول إيه؟ خايف إن البعير يكون محمله فوق طاقته. طب انت العامل بقى والسواق والخادم والعامله والراجل اللي بتطلب منه يجيب حاجه، والراجل الدليفري اللي جاب لك قاروره الميه لغايه البيت وتقول له اطلع لي، وبعدين يقول لك طب الاسانسير، يقول لك لا اطلع مش عارف ايه، مش انا لازم هنزل لك البصمه. هي الناس دي كده فيش يوم قيامه ولا ايه؟ فالحاجات دي يا جماعه ناخد بالنا منها. زي ما قلنا مهما كان ذنبك كبير فرحمه الله اكبر بكثير. خاف جدا من استصغار الذنوب. هو الذنب ممكن يكون فعلا صغير بمفهوم العلماء ليس من الكبائر، لكن ان وانت بتتعامل حتى لو هو ذنب صغير، بس يا شيخ انت مش عارف انت انا عملته في حق مين، في حق الكبير المتعال، انا والله متضايق ان انا عملت الحاجه دي. عارف لما في واحد مثلا بيحب والده قوي، بيحب الشيخ بتاعه قوي، بيحب احد كبار السن في المسجد قوي، فعلى صوته مره يقول لك انا اللي مضايقني ان انا رفعت صوتي على مين، على ابويا، انا اللي مضايقني ان انا عليت صوتي على امي، عشان هو بيحبها قوي ومعظمها قوي، مش عارف يشوف الحاجه دي ايه بسيطه، رغم ان هي في اعراف الناس ايه بسيطه. يقول لك اصل امي بتقول لي كذا فروحت معلي صوتي. طب هو انت يا اصل امي، لا امي دي يا ست ما تستحقش مني كده، ده صبرت وعملت وانا بحبها وبعظمها. فان عظمت الرب جل جلاله هتلاقي كل الذنوب دي مهما كانت فعلا ظاهرها البساطه، لكن انت من جوه ترى هذا الامر. والرب جل وعلا إذا رأى من قلبك واطلع على صدرك إنك مكبر الموضوع ومعظمه، لأنه في حق الله تعان وتوفق. هذا عبد يعظمنا، هذا عبد متضايق إنه ارتكب الحرمات وتعدى الحدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم صدورنا وأن يحفظنا من كل شر، وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.